السلام عليكم. أنا وعدتكم في قصة قبل أسبوعين أنا طرحتها، اللي هي قصة اللاعب عبد الله وبران والقضية اللي حصلت له واللي كانت مشهورة جدا في أيامها. أرجو أنكم ترجعون حق القصة وراح تعرفون تفاصيلها، لكني وعدتكم في بداية القصة أني أذكر لكم قصة مقتل لاعب مشهور جدا في التسعينات إلى بداية الألفية، اللي هو اللاعب ناصر السوحي. بعطيكم إيجاز، ناصر السوحي الله يرحمه كان مشروع لاعب كرة قدم عالمي، لعب في الدوري الياباني هوروشيما، كان في مدرب روسي عندهم في المنتخب رشحه علشان يلعب في منتخب دينامو كييف الروسي. الرجل كان أسطورة زمانه، خليفة النجوم السابقين، وما حد يختلف على نجوميته. لكن مسكين هذا ناصر عاش حياته بين مطاردة، طول عمره وهو مطارد المسكين. تقول لي ليش يا أبو طلال؟ شو السالفة؟ وهل هالمطاردات هذه لها علاقة في مقتله أو في وفاته؟ أنتم لكم الحكم، لأن قصته كانت جدا غامضة، وأنا أجلت الموضوع صار لي حين أسبوعين إلى أن حصلت على نسخة من ملف القضية بالكامل. لا، وما اكتفيت بهالكلام هذا، وقابلت أم ناصر السوحي الله يعطيها الصحة والعافية، مرة كبيرة. وهذا ناصر كان وحيدها وما عندها غيره، وعايشة إلى اليوم وهي تدعي يوميا على اللي تسبب في مقتل ولدها. صراحة المقابلة اللي بيني وبين أم ناصر السوحي، ترى أنا دائما غلط باسم أقول السيوحي لأن ربعي من عائلة السيوحي فعالق براسي، فالمقابلة اللي كانت بيني وبين والدة ناصر السوحي كثر ما أقول لكم أنها تقطع القلب وحزينة، لذلك أنا ما راح أنشرها. المرأة كبيرة في العمر وعايشة طول عمرها وهي تدعي ومتحسرة بقلبها على ولدها الوحيد اللاعب النجم ناصر السوحي. شلون مات؟ شلون انقتل؟ ظروف مقتلة غامضة جدا، لكني راح أبدأ معاكم خطوة خطوة في القصة، وأنتم يعني حاولوا أنكم تستنتجون. طبعا هذه إحنا رسالة راح نوصلها للمسؤولين، أن نتمنى منهم أن يتم فتح التحقيق من جديد في ملف قضية مقتل ناصر السوحي. ناصر السوحي كثير أنا سألت عنه، ربع اللاعبين اللي عايشين معاه قومة وقعدة وسفرات ولعبوا معاه، والله أنا استغربت إنهم يمدحون أخلاقه بشكل مو طبيعي. يقولوا لي يا أبو طلال أخلاقه شيء راقي جدا، الولد هادي وحبوب والكل يتمنى أصلا يمشي معاه، لكن دائما تحصل معاه المشاكل. أشهر القضايا اللي عليه قضيتين أنا بذكرها لكم علشان تشوفون هل لها علاقة في مقتله ولا لا. القضية الأولى قبل مقتله بسنوات قليلة، اتهم ناصر السوحي بأن اعتدى على ولد، وأنا كل ما أسأل واحد يقول لي إيه نعم بطلال، وهو كان يعني الله يهديه يعني له قضية لكن ما احنا عارفين حقيقتها، لكن أنا بوصل لكم الشيء اللي أنتم ما تعرفونه، وأنكم بس تعرفون موضوع أنه متهم في قضية ولد، لكن شنو صار بعدين ما حد يعرف. هذا اللي أنا وصلت له. ناصر السوحي صحيح أنه اتهم أول مرة، لكن على فكرة كان الحكم عليه حكم غيابي لأنه ما خضع للمحاكمة، لكن بالاستئناف أخذ براءة. والغريب في الموضوع أن الولد اللي اتهم السوحي بأنه تعرض له واعتدى عليه اعترف بأنه كاذب وأنه كان يعني مدفوع له أنه يتهم ناصر السوحي بهالموضوع. شلون؟ من اللي دفعه؟ مو مدفوع له يعني معطينا فلوس، لا، واحد قال له قول هالكلام. شنو قصته؟ ناصر السوحي كان ساكن في منطقة السلام، والكلام هذا في بداية الألفين، يعني قبل مقتله بثلاث سنوات أربعة. وكان في مطعم وحيد في منطقة السلام أيامها، وكانت لسه المنطقة ما بدأت الناس تسكن فيها، كانت منطقة برية وفيها شوية من البيوت، حتى شوارع رسمية ما كانت فيها، تو المنطقة كلها تحت الإنشاء، وهو ساكن في أحد البيوت هذه. وكان في مطعم وحيد للوجبات السريعة في هالمنطقة. فكان ناصر يعني قبل ما في نفس الحين، يعني ما في أماكن ترفيهية واحد يروح لها، يروحون إلى المطعم هذا الوجبات السريعة، يروحون إلى هالمطعم هذا للوجبات السريعة ويقعدون هناك، يتجمعون ربعة اللاعبين والمشاهير وكذا. وناصر مشهور جدا أيامها، الكل يروح هالمطعم هذا علشان يشوف ناصر السوحي. كان من بينهم الولد اللي اتهم ناصر بأنه اعتدى عليه. هذا شنو قصته؟ حضر إلى ناصر ويبي يقعد معاه في الطاولة، الجروب اللي يقعدون معاه المشاهير وكذا. شاف إن الولد صغير، قام السوحي وطرده، قال لا تقعد ويانا. يعني الولد لأنه صغير، كان عمره تقريبا أيامها 14 سنة 15 سنة، زعل إن هذا مشهور وما حب إنه يعني يخليه يقعد جنبه وطرده قدام الناس، وهذا حس بالإحراج، راح البيت وهو يبكي. منهار الولد، والظهر أن الولد هذا يعني خفيف شوي، حساس زيادة على اللزوم. دخل بيته وهو يبكي، شاف أبوه، شفيك؟ قال له هذا اللاعب ناصر السوحي. والولد منهار. الأب اعتقد شنو؟ أن ناصر السوحي مسوي فيه شيء. راح خذ ولده وطار على طول المخفر واشتكى على ناصر. وناصر طبعا أيامها يعني عندها شوي مشاكل وكذا، فما كان يدري أهم أصلا كانوا طالبين ليش، فكان يتهرب من التحقيق، وكان خطأ هذا بالنسبة له. لكن احنا نتكلم باللي حصل. راحت القضية المحكمة وحكموا على ناصر غيابي. بعد ما اكتشف ناصر أنه مطلوب للسجن، استأنف القضية وراح يعني قدم دفعاته على الموضوع. ولما حققوا مع الولد، الولد انهار واعترف بالحقيقة، قال يبا ناصر بس طردني، لكن أبوه يعني شك في الموضوع وقال لي شنو بينك وبين ناصر، وانت ليش تحب ناصر؟ ولا ناصر لأنه نجم، وهذا الولد متعلق فيه، يعني يبي يقعد جنبه، لاعب مشهور الحين، مش هاي السوشيال ميديا، الناس يعني تموت فيهم، أم ناس يعني بعضهم تافين ما يسوون حتى ظفر ناصر السوحي أيامه. فما بالك هذا الولد كان يعني يشوف ناصر السوحي يعني يبي يلزق فيه، يبي يتعرف يقعد وياه. المهم لكن الأب هذا، لكن الولد بعد ما حققوا معاه، لما استأنف ناصر القضية، حكموا للمحكمة بالبراءة. وحكم البراءة هذا يمكن الناس ما تدري، اللي يقدر يشيك خلي يشيك على ناصر السوحي ويعرف القصة. هذه قصة وانتهت. القصة اللي بعدها، القضية الثانية، وهي القضية الأخطر، واللي حصلت قبل 8 أيام من حادثة مقتل ناصر السوحي. سيارة يقودها شخصين رموا بجثة الثالث عند باب مستشفى الجهرة. منو هالشخصين ومنو صاحب الجثة؟ اسمع السالفة. صاحب الجثة هذا صديق ناصر السوحي، وكذلك الشخصين هذول من أصدقاء ناصر السوحي. لكن المباحث لما قعدوا يبحثون عن أصدقاء طبعا عرفهم من صاحب الجثة، وصاحب الجثة هذا طلع قريب أحد يعني الشخصيات السياسية، أنا ما أبي أذكر اسمه، ممكن أنتم تعرفونه، أنا ما يعني ما أبي أذكر عشان لا يأخذ حجة ويروح يرفع قضية، أنا ما لي شغل، هذه قضية مسجلة في مخفر الجهرة. قعدوا يبحثون عن الشخصين، طلعوا تليفون الولد المتوفي، كان من بين الأرقام في تليفونه تليفون ناصر السوحي. استدعوا ناصر وحجزوا عندهم على ذمة التحقيق، وطبعا أخذ استجواب ودوخوه وكذا، وهو الرجال يحلف، وجاب شخص أثبت أنه في الليلة اللي قالوا له المباحث أنك أنت اللي كنت في السيارة اللي رمت جثة هالولد هذا، قال لهم أنا كنت مع فلان وفلان هذا شاهد وفعلا جاء وشهد معه، أفرجوا عنه. بعدها بيومين ثلاثة قعدوا يطاردونه مرة ثانية يبي يستجوبون المباحث. ناصر من أول مرة استجوبوه وتعب معاهم، الولد قام يتهرب. الولد بالعربي ناصر السوحي أيامها نجم، مو مال تحقيق وتضغط عليه وتحجزه، قام يتهرب من المباحث وقاموا يطاردونه من مكان المكان، كانوا يطقون عليه الباب ما يطلع في بيتهم اللي في السلام أيامها. الحين خلونا من هذه القضية، أنتم عرفتوا الحين شلون آخر أيامها مباحث الجهرة كانوا يدورون على ناصر السوحي، يحققون معاه في قضية، يحققون معاه في قضية رمي شاب عند مستشفى الجهرة. الحين الكلام على لسان أم ناصر السوحي، الحجية شيخة. الحجية شيخة تقول يا أبو طلال، قبل مقتل ناصر أولدي كان يعاني من أمور كثيرة لكن ما يكشفها لي، كنت أحس أن في أحد يطارده، لدرجة أن ناصر ما كان يرضى أنه يسوق سيارته، لا كان يخليني أنا أسوق السيارة وأصله أي مكان هو يبيه ينزل ويمشي، أو يخلي خالته. ركزوا على موضوع خالته، خالته لها دور كبير في القضية، أنا جايكم الحين في الكلام. فتقول إحنا دائما أنا وخالته إذا يبي يروح مكان ناخذه معانا وننزله عند المكان اللي هو يبي، نقول له روح بالسيارة، يقول له أنا ما أبي، يخاف يحس إنه في أحد يراقبه. من شنو وليش ومنو الأشخاص اللي راقبونه غير موضوع مباحث الجهرة على موضوع التحقيق؟ طبعا اللي ما اثبتوا اصلا ومات السوحي قبل حتى لا ينتهون من ملف القضيه اللي هي قضيه مقتل الشاب اللي كان مرمي عند مستشفى الجهره، والرجل يعني مو مقتول لكنهم كانوا يعرفون من اللي كان معاه. ما كان بالطويله تقول وجاء اليوم اللي هو كان تقريبا يوم الاثنين 2004 شهر 7، ناصر قال لي أنا بروح عند صديقي، وصديقي هذا ساكن كذلك في السلام بجانب المطعم اللي هو للوجبات السريعة اللي أكلمكم عنه، وأنا بروح هناك أبيك توصليني. قالت لي إن شاء الله حاضر، لكن تقول أنا طلبت من خالته لأني أنا بصلي، طلبت من خالته أن إيه اللي توصله، قالت أنا ما عندي مانع، وتقول أنا رحت أصلي. خالة ناصر السوحي قالت له امشي، وركبوا السيارة. تقول أول ما ركبنا السيارة كان في ولد تقريب عمره 15 سنة جالس، وهذا كان جارهم جالس جنبهم يعني برا بالشارع، فأول ما شاف ناصر بدأ يصرخ بصوت عالي يقول له ناصر شلونك شخ، تقول حتى طريقة سلامه كانت غريبة كأنه يبي يسمع شخص ثاني. وفعلا لما بدأ يصارخ ناصر ناصر شلونك، مع أن ناصر كان منتبه عليه، تقول شوي أول ما ركبنا السيارة ولا هذا جيب نوع تويوتا قام يطاردنا. تقول أنا من الخوف، وإحنا ما ندري هذا الجيب يعني جيب مباحث شرطة أشخاص عاديين ما ندري أحد يبي ناصر، لكن منظرهم كان يعني مخيف. فتقول أنا حاولت إني أهرب، ورحنا باتجاه مخفر السلام. مخفر السلام كان مؤقت أيامها، موجود في أحد البيوت المؤجرة للمخفر، وكان على أطراف الدائرة الخامس. أنا بدخلكم الحين المنطقة اللي هي جنوب السرة، قبل لما كانت برا الحين ما شاء الله عامرة. كان في بالنا أن ناصر أول ما نوقف عند باب المركز الشرطة ينزل ويطلب منهم أن ينقذونا من هذول اللي طاردونا في السيارة الجيب. تقول أول ما نزل ناصر أنا رجعت على طول للبيت علشان أبلغ أم ناصر أنها تدخل في الموضوع. وفعلا أول ما وصلت البيت وبدت تصرخ يا أم ناصر الحق علينا، أطلعت أم ناصر شو السالفة؟ قالت لها في سيارة جيب وفيها شخصين طاردونا من البيت، وأنا نزلت ناصر عند باب مركز الشرطة اللي في طرف المنطقة. ركبت أم ناصر مع أختها وراحوا إلى المكان اللي نزل فيه ناصر. اقعدوا يدورون أبدا ما لقوا له أثر. دخلوا إلى مركز الشرطة قالوا أبد ما جانا أحد. أكيد قالوا أكيد. ورجعوا مرة ثانية أم ناصر وأختها إلى البيت. طبعا أم ناصر تقول أنا متعودة على ناصر أنه مرات يغيب يوم يومين، يروح شاليه عند ربعة لاعبين ومشاهير ومعروفين وكذا، مرات يسافرون مرات كذا وعندهم مباريات يعني أنا متعودة عليه يغيب يومين ثلاثة عادي. فرجعنا البيت وقلنا إن شاء الله يعني مدام نزل عند مركز شرطة مستحيل أحد يأذي يعني. وما جانا خبر وقمنا نتصل عليه يعني ما يرد، قلنا إن شاء الله بيرد وإن شاء الله ما في إلا العافية. أول يوم، ثاني يوم، اليوم الثالث وينتشر الخبر عن مقتل ناصر السوحي. وين لقوه؟ لقوه جثة في بيت تحت الإنشاء. البيت هذا كان مكون من سرداب ودور أرضي وأول وثاني. وين لقوه؟ لقوه في غرفة الأسانسير في القاع، والبيت عظم أسود. منو اللي بلغ؟ اللي بلغ أول يوم بنغلاديشي، هذا حارس البيت، والبيت هذا ملك لرائد في الشرطة. بلغ الجار لأن الكفيل ما كان موجود اللي هو صاحب البيت، والحارس هذا راح إلى جارهم كان ساكن وقال له يا عمي أبي رقم كفيلي. استغرب قال شلون تبي رقم كفيلك أنت ما تعرف كفيلك؟ فحس إن البنغلاديشي هذا في شيء. قال ليه شنو تبي؟ قال في واحد لقينا جثته داخل غرفة الأسانسير بالقاع وطايح على وجهه. فأنا قلت له روح على طول بلغ كفيلك في الموضوع بسرعة. قال إن شاء الله. من يومها اختفى البنغلاديشي اللي ينقال عبد الأحد. عبد الأحد هذا ما حد شافه من بعد هالقضية هذه. لكن استغرب الجار أن ما في شرطة، ما في رجال أمن، ما حد رفع الجثة. قام واتصل على صاحب البناية جاره اللي هو الرائد اللي في الشرطة، وقال له الحارس ما بلغك عن شيء؟ قال لا. قال كلمني قبل أمس وقال لي إنه لقى جثة في غرفة الأسانسير في القاع. قال أبد ما قال لي ولا شيء. وفعلا قام صاحب البيت وبلغ مركز الشرطة وحضروا رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي ورفعوا الجثة. هني في شيء غريب، البنغلاديشي عبد الأحد وين راح؟ ليش اختفى؟ ممكن انه خاف، ممكن انه ما له علاقة ولكننا خاف لأنه يمكن كان مخالف لقانون الإقامة وما حب أنه يتورط. لكن ممكن شيء ثاني، ممكن شاف مشاجرة، ممكن شاف الأشخاص اللي كانوا وراء ناصر السوحي اللي كانوا يطاردونه. مالكم بالطويلة، الطب الشرعي قال، الطب الشرعي قال أن عثرنا على ناصر السوحي الله يرحمه وكانت التيشيرت اللي لابسه في تمزق، يعني كأنه في مشاجرة أو مشاحنة بينه وبين واحد وتمزق التيشيرت اللي عليه. الشيء الثاني، اعثروا تكرمون على جواتية، وجواتية رياضية يعني محكمة الغلق، يعني لما يلبسها الرياضي مستحيل يطيح منه، لقوها طايحة من عنده وجنب الجثة. لقوا كذلك على عصا حديدية كانت موجودة في الدور الأول، بالإضافة إلى لقوا كيس بلاستيك أسود وداخله شعر وداخله أوراق وكلينكس وفيها مادة داكنة. المادة الداكنة ممكن إنها الدم لكنه متعفن لأنه مر عليه أكثر من 3 أيام. كل هالأدلة هذه تشير إلى أنه في شيء غريب. أنا قاعد أقول لكم الوقائع اللي صارت، لا، والأدلة الجنائية أكدوا أن في دماء على السلم في الدور الأول، والدماء هذه تعود إلى ناصر السوحي. يعني إذا تبي تتخيل المنظر، دم ناصر السوحي على السلم وفي آلة حادة اللي هي آلة حديدية وجنبه كيس وفي شعر، والشعر هذا حق ناصر السوحي، وفي كلينكس وورق وفي دم كذلك يرجع حق ناصر السوحي، جواتية تكرمون، حذاء الرياضي ملقى جنب الجثة في قاع بير اللي هو الأسانسير. هل فعلا مثل ما يعني قيل أنه كان حادث عرضي، وأن ناصر السوحي دخل المبنى مثلا وكان ظلام وصدم راسه في الحيط وبعدين داخ مثلا وطاح في حفرة الأسانسير، أم ناصر كان يركض يهرول وخايف وفي أحد كان يطارده ودخل هالمبنى هذا والمبنى قريب من المكان اللي نزلته خالته ودخل هالبناية وإن أحد اعتدى عليه بعدين رماه في غرفة الأسانسير؟ أو طبعا هذه كلها تخمينات، احنا ما نتهم أحد، أو إن ناصر كان يركض ودخل العمارة وفعلا طاح على السلم الرخامي وصار فيه دم، لكن الغريب إنه شو وصله إلى غرفة الأسانسير؟ وزين منو اللي رمى أحذيته معاه في داخل الأسانسير؟ يعني إذا كان هو طايحة منه الأحذية، لأن واحد مثلا إذا طاح في الغرفة هذه مستحيل أن أحذيته تطيح، خصوصا إذا كانت أحذية رياضية محكمة الغلق، يعني مو نفس يعني مو جوتي أطفال ولا جوتي ولا تكرمون حذاء نفس النعال هذا يطيح منك. الجوتي صعب يعني، وتعرفون الرياضيين إذا لبس الجوتي يربطه عدل. كلها أسئلة مبهمة ما حد يعرف، وهذا تقارير الأدلة الجنائية تؤكد مثل ما قاعد أقول لكم. الحين نجي على منو؟ على خالة ناصر السوحي. خالة ناصر السوحي تقول أنا عرفت أشكال الأشخاص اللي كانوا يطاردونه واللي لحقونه من البيت إلى قرب مركز شرطة السلام لما نزلت ناصر، وهذا في نفس اليوم وفي نفس الوقت اللي حددوه الأدلة الجنائية أن الجثة صلها 3 أيام. يعني لو ترجع 3 أيام راح يكون في اليوم اللي نزلت خالة ناصر فيها الشارع هذا. ناصر ممكن كان يهرب منهم، هل طاردوه منو هالأشخاص؟ هل لهم علاقة؟ هل قضية هل رمي الشاب في مستشفى الجهراء واللي اشتبه في ناصر انه هو كان في هالسيارة له علاقة في موته؟ أم الولد اللي اتهم ناصر سابقا بأن اعتدى عليه كذلك لها علاقة في القضية؟ القضية تم حفظها لعدم اكتفاء الأدلة وأنهم ما توصلوا إلى أي شيء. هذا الكلام حصل في عام 2005، أغلقت القضية بالحفظ. طبعا المسكينة أم ناصر السوحي من ذاك اليوم وأنا أذكرها قبل 15 سنة كانت تفتر علينا في الجرائد والصحف، تترجى الجرائد أنهم يتكلمون عن القضية. الصدقون أن ما حد يعني ساعدها، والله العظيم أن كلمة قالها لي لاعب مشهور اتصلت عليه قاعد أذكره بموضوع ناصر السوحي، قال لي والله يا أبو طلال أنا أدري أن أم ناصر السوحي زعلانة على كل اللاعبين ربع ناصر واللي كانوا يحبون ناصر وناصر يحبهم لأنهم ما قدروا أن يتكلمون أيامها وما حد دافع عنه بكلمة، لكن الله أقوى، شنو بيدنا إحنا نقدمه أصلا؟ اللي نطالب فيه أن يتم فتح ملف التحقيق من جديد علشان نجبر خاطر هالعجوز هذه اللي تقول لي والله يا أبو طلال كل سنة أروح العمرة وتمسك في الكعبة وادعي على الشخص اللي تسبب بمقتل ولدي، لكن لأنها إلى الآن ما عندها متهم واضح وراء مقتل ولدها، وهل فعلا القضية ما فيها شبهة جنائية؟ ما حد يدري. هذا هو التقرير اللي أصدر من قبل الجهات المختصة أن فعلا القضية ما فيها شبهة جنائية. احنا ما نتهم أحد، احنا ننقل القصة على لسان أم ناصر وحسب ما ذكر في الصحف وكذلك حسب التقارير اللي موجودة عندي من الطب الشرعي وغيره من ملف القضية. نتمنى ان نحصل على محامي جنائي شاطر جدا يعيد او يطالب بفتح ملف القضية ويتبنى هالقضية هذه لوجه الله علشان يجبر خاطر هالعجوز هذه المسكينة وحيدها اللي راح وإلى الآن ما هي عارفة من اللي اقتله أو من تسبب بوفاته. هذه نهاية سالفتنا، والله يحفظكم ويحفظ أهاليكم، وفمان الله، مع السلامة.